أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا في يوم أمس عن التصور والتصديق، وقلنا التصور هو انطباع الصورة في الذهن وفي النفس، والتصديق هو ما يكون مطابقا لهذه الصورة في الخارج، يكون تصديقا. اليوم ما زال الكلام حول التصور والتصديق. التصديق والتصور كلاهما يتعلق بأمور، ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به فقط. التصديق ليس له إلا مورد واحد يتعلق به، وهو النسبة في الجملة الخبرية عند الحكم والإدعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها للواقع، لأن الخبر إما أن يكون صادقا أو كاذبا. فإذا التصديق لا يتعلق إلا بمورد واحد فقط، زين، بمورد واحد، وهو المطابقة أو عدمها في الخارج. أما التصور فيتعلق بأربعة أمور. الأمر الأول المفرد من اسم وفعل وحرف. الفعل هي الكلمة، المراد من الفعل يعني الكلمة، والمراد من الحرف الأداة، الأداة. فإذا الفعل